بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم عنا على فعل الخيرات يا رب العالمين، اللهم عنا على فعل الخيرات يا رب العالمين، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام التي فتحت أبوابها وبدايتها في شهر رجب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نقول يا أحبائي، نود أعمالنا وأشياء تكون عونا لنا على الثبات على الطاعة أو الزيادة في الطاعة. في نقاط سريعة، ما هو المطلوب في استقبال مواسم الطاعات؟ مطلوب منا إيه؟ بداية أول شيء بناتي نحتاج بداية في مواسم الطاعات التخلية قبل التحلية. ضعيها لنفسك كده، التخلية قبل التحلية. يعني إيه التخلية قبل التحلية؟ أنت بتستعدي، خلي نفسك، خلصي نفسك من الشوائب، طهري نفسك. أولها الاهتمام بإصلاح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. زي ما قيل القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، فإذا صلح الملك صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. إذا صلحنا قلوبنا وبدنا نبتهي نشيل من عليها الران اللي ظل عليها الشهور الماضية كلها، هتصلح الجوارح. لكن إذا تركنا قلوبنا كما هي كما هي، كيف نعان على الطاعة؟ أو لا تكون الطاعة كما نحب أن تكون، هي الطاعة المؤثرة. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلمنا أن أول شيء المفروض الإنسان يريد أن يصلحه هو قلب، القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أول صلح الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكيف يتم؟ إحنا هناخد كده يمكن في عجالة كده عشان نتم نقرأ بعد ذلك أو شرح سورة الشعراء أو نتم سورة الشعراء بإذن الله. كيف يكون إصلاح القلب في عجالة شديدة؟ كيف نصلح قلوبنا؟ نقطتين مهمتين في إصلاح القلب: عمارة القلب بالأعمال الطيبة. عمارة القلب بالأعمال الطيبة، أول شيء في الأعمال الطيبة دي إنك تبتدي تحمدي الله وتشكريه على إن مرت عليك الأيام، أنت لسه عطيكي مهلة للتوبة، مرت عليك الشهور دي كلها وأنت لسه في الدنيا. غيرنا كان بالأمس القريب بين أظهرنا، أما الآن فهو غير موجود بيننا. إذن أول شيء تعمليه شكري ربي الحمد لله حمدا كثيرا إنه بلغنا هذه الأيام التي نستزيد وننهل فيها من الطاعة. أول شيء عمارة القلب بالشكر لله سبحانه وتعالى، كل الأعمال الطيبة، مراجعة توحيد الإنسان ومراجعة عقيدته الصحيحة، ثم امتلاء قلبه بالشكر، وانظري إلى جوانب حياتك كده وتأملي فيها، وعرفي أنك مهما فعلت أنت مقصرة في شكر الله عز وجل. مهما عملنا مهما عملنا بناتي، احنا مقصرين بشدة في شكر الله عز وجل. وإذا ذكرنا الشكر لابد أن نعلم أن الشكر عمل، الشكر عمل. سبحان الله يا بناتي، أنا عايز بس أذكركم كلمة من الأشياء، يعني محل لا أحد يقيم أحد من مكانه أبدا من دم والله. أنت كده جزاكم ربنا، لا جزاكم الله خير كثيرا يا حبيبتي، ربنا يبارك، ربنا يكسيك خير الجزاء، يعني ده من خلق من حسن خلقك، ربنا يرضى عليك. نعود مرة ثانية إلى أداب، إلى ما نتعلمه يا بناتي في هذه الأيام الجميلة المباركة التي من ربي يعطينا ربي سبحانه وتعالى منحة من ربي يجدد به الإيمان، يزداد به الإيمان، تنقى به القلوب، تشحذ به الهمم، ترفع به الدرجات، تستعلى به الإنسان، الإنسان يرتفع، يرتفع كل الإنسان بيرتفع، لا يرتفع الإنسان إلا بالطاعة ولا يهوي إلا بالمعصية. ولذلك أول حاجة يا أحبائي نتعلمها أو نعمر بها قلوبنا كمان على توحيدنا لله عز وجل من الأعمال الطيبة الشكر. والشكر عمل، عمل وآل داود شكر. الشكر إنك تزدادي عمل. اسألي نفسك كده، ما هي الأعمال التي نقصت عندك عشان تقدري كسرك فيها؟ اسألي نفسك إيه اللي أنا عمل وآل داود شكرا وقليل من عبادي شكر. إذن ايه الاعمال اللي انت سبحان الله نقصت في حياتك وجبوري كسرك فيها؟ واسالي ربك ان يزيدك ولا ينقصك، وان يجدك ينظر اليك ربي سبحانه وتعالى في كل وقت وانت في زياده. الصحابه رضوان الله عليهم وكان على دربهم اللي هم السلف والتابعين، كان اذا مر عليهم اليوم يا احبائي ما زال لم يزيدوا في ذلك اليوم، لم يعتبروا ذلك اليوم من ايام حياتهم. يعني لو مر عليهم يوم ما زادش اليوم، ما زادوش في اليوم ده، معتبرين اليوم ده ايه؟ مش يوم. لكن تخيلي يمر عليك اليوم واليوم واليوم وانت في نقصان ليست في زياده، هل تكوني في ذلك عمرتي قلبك؟ هل تكوني في ذلك عمرتي قلبك؟ انشغلتي بدنياكي وانشغلتي بمشاكلك وانشغلتي بحياتك وانشغلتي بنعم ربي التي اعطاها لك سبحانه وتعالى من غير حول منك ولا قوة، وتركت الذي خلقت من أجله، وتركت الشيء الوحيد اللي ممكن يسعدك، كل متاع الدنيا لا يا حبيبي أحبائي لا يسعد، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يأتي لكنه يزول، وقد يأتي ويكون سبب المنغصات، وقد يكون في حياتك النعم وتكون النعم سبيلك لكثير من المنغصات. أما الشيء الوحيد الذي زمن الله عليك به هو الشيء الوحيد الذي يصلك في الدنيا أن تكوني دائما في الزيادة في الطاعة وفي القرب من الله عز وجل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت لعبادك يا ربي فتنة فتوفنا غير مفتونين، توفنا وأنت راضي عنا. نقول سبحان الله يا أحبائي، إعمار القلوب أولاً بالشكر، وإعمار القلوب بالخوف من الله، كما قال ربي فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمنة وعايز ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبك بالإيمان ويزيدك إيماناً، ازدادي خوف من الله، وعلى قدر علمك هيكون خوفك، وعلى قدر معرفتك بربك هيكون خوفك. هتخافي وانت بتتكلمي، وهتخافي وانت بتعبدي، وهتخافي وانت بتنظري، وهترقي جوارحك لانك خايفه من الجليل، لانك خايف تخافي من الجليل، لانك بتعملي بالتنزيل، لانك بتستعدي ليوم الرحيل. الخوف ده استعداد ليوم الرحيل، لانك بتستعدي ليوم الرحيل. وما اقرب يا احبائي، ما اقرب يوم الرحيل، ما اقرب يوم الرحيل، قريب والله، قريب والله. نعد الأيام أنها تمضي، وهي في حقيقة الأمر أعمارنا التي تمضي، والله إنا نعود الأيام أن تمضي، ونظن ونحن نعود الأيام أنها تمضي، أنها تمضي بأطرح بأفرحها، وفي حقيقة الأمر تمضي بأعمارنا. تطوى الصفحات، تقفل الصفحات، تتقفل الصفحات إلى يوم قريب أنا وأنت هنقرأها. لن يقرأها كل واحد فينا، لن يقرأ إلا صفحات نفسه. انشغل بصفحات غيره، وكان أولى أن ينشغل بصفحات نفسه، كان أولى أن ينشغل بصفحتنا. إلا لا أحد هينفعك في هذه الصفحات إلا نفسك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أمر شديد يا أحبابي، إن تمر أعمار أيامنا وأوقاتنا وأنفسنا وسعتنا وإحنا نسينا الكتاب ده، وإحنا نسينا القراءة دي، وإحنا نسينا الموقف الشديد ده، وإحنا نسينا هذا المشهد الشديد. وكل واحدة فينا تقف لوحدها، وحدها فرادى لوحدها. انشغلت بإيه؟ انشغلت بمتاع، وانشغلت بدنيا، وانشغلت بالغير، وانشغلت بكذا، وفي النهاية ستقرأي كتابك منفردة بين يدي ربي. إذن والخوف من الله، والخوف من الجليل، والخوف من الجليل يجعلك تعملي بالتنزيل، والخوف من الجليل يعملك تستعدي للرحيل، والخوف من الجليل يجعلك ترضي بالقليل، لأن الدنيا الزوال زينا ما دامت لأحد، ما بقيت لأحد، ما بقيت السابقين حتى تبقى لنا، ولن تبقى للاحقين، فهي إلى زوال كل من عليها فان. اللهم ارزقنا عملا يتقبل يا رب العالمين، وارزقنا علما ننتفع به يا أكرم الأكرمين، وارزقنا رضا منك، وارزقنا أن ترضى عنا. إذا كنا أخطأنا فأنت أكرم الأكرمين، إذا كانت موازيننا غير ثقيلة فاللهم ثقل موازيننا بالطاعات، إذا كانت أعمالنا لا تبلغنا فأنت وحدك القادر أن تعفو وتغفر، إذا كنا مخطئين فمن غيرك يغفر لنا، إذا كنا مخطئين فمن غيرك يغفر لنا يا رب. إذا وقفنا بأبواب الناس لا تفتح، أما بابك فلا يغلق. إذا وقفنا بأبواب الناس يا أحبائي فلا باب فيها يفتح، أما إذا وقفنا على باب الله فلا يغلق، لا يغلق. أبواب الناس تغلق، قد تغلق في أول في أي وقت، وقد تغلق في مساء، وقد تغلق في أوقات الراحات، أما باب ربي فهو لا يغلق، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو أرحم الأرحمين، أعظم من يعطي، وأرحم من يرأف بنا، وأكرم في عطائه الجزيل. ولذلك اللهم أعد قلوبنا واصلحها واملأها عمارة بالأعمال الصالحة، عمرها يا ربي بما يرضيك. أنت وحدك الذي ناصيتنا بيديك، فناصية كل منا بيد ربي وحده. فاللهم املأ قلوبنا شكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأدبنا بنعمة الشكر على نعمك التي لا تعد، فمهما قل الشكر فلن تحرمنا، مهما قل شكرنا فلن تحرمنا، ومهما جزعنا وقل صبرنا فلن تعاقبنا. فيا من أعطيتنا وقل الشكر، فيا من أعطيتنا وقل الشكر، ومن ابتليتنا ويا من ابتليتنا وقل الصبر، حاسبنا بما أنت أهل له، ولا تحاسبنا بما نحن أهل له، فنطيع فنذل. وافتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل علينا من فضلك وجودك وكرمك، وأنت أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. الخوف من الله يا أحبائي، الخوف من الله عمل، الخوف من الله إقبالي على الله، الخوف من الله استعداد للقاء، الخوف من الله ليس خوف لسان أو فزع قلب يؤذك الشيطان إليه أزا، الشيطان يجي أخف يخوفنا يؤذك أزا. بعض الناس تقول أنا خايفة أوي من الموت، خايفة لتموت يعني، تظن أن عمرها مديدا أو طويلا؟ من يقول ذلك؟ عمرنا يا أحبائي ليست بطويلة أبدا، عمرنا محلولة. لكن هناك يوم قريب، كل واحد فينا سينتهي الأجل ويخرج من هذه الدار الدنيا وكأنه لم يعش فيها. أتصور يا أحبائي في لحظة عندما تغمق علينا القبور ونحن فرادى، ترى أعمالنا تنير لنا القبور. يا رب أسألك وأتوسل إليك، وإذا كان أعمالنا قليلة ونحن ضعفاء ونحن مخطئين ونحن قليل العمل ونحن قليل العلم ونحن مقصرين في طاعتك، أسألك أن تعلم قلوبنا وقبورنا بفضلك ونورك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعانا، اللهم تجاوز عنا، اللهم لا تسلط علينا أحد لا يرحمنا، واجعلنا يا ربي من أحب خلقك عندك، وعنا بطاعتك وعنا بفضلك على طاعتك. فلن نعان إذا أنزلت علينا من فضلك، لن نعان على طاعتك، ولن نعان على هذه الدار الدنيا إلا إذا كان العون منك وحدك. فالعون منك ليس من غيرك. فيا رب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين، يا من تعرف ضعفنا وقلتنا وقلة حالنا، أعنا يا رب على طاعتك، وما أوقاتنا عامرة بذكرك، ولا تشغلنا في هذه الدنيا عن ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا يا رب العالمين. اصلح القلوب يا أحبائي، اصلح القلوب بالشكر وبالخوف وبمحبة الله. سل الله عز وجل أن يملأ قلبك بمحبته، وأن تعلو محبتي محبة ربي في قلبك لا يعلوها محبة. وإذا علت في قلبك محبة الله عز وجل تهون عليك كل الطاعات. إذا أحببت الله عز وجل تجد مع جسمك يضعف جسمك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بتسأليه مع ضعف جسمك إنه أنت يا رب الذي أنت العون منك يا ربي. يا ربي إذا أردت لنا العافية فنحن نسألك العافية حتى تكون عونا لنا على طاعتك. يا ربي نحن نسألك العافية حتى تكون عونا لنا على طاعتك يا أكرم الأكرمين. عمارة القلوب أحبائي محبة الله. محبة الله لها دلائل، لا تدعيها، لا تدعي محبة الله باللسان. فمحبة الله ترجمانها القلب والأعمال. إذا كان بلسانك فلا تكفي، لكن أين الحب الذي في قلبك؟ أذكرك وأذكر نفسي قبل أن أذكرك، المحب لمن أحب مطيع محبة الله والإقبال عليه والزيادة في دينك ومكابلة ساعات الليل والذكر والدعاء والإقبال على طاعة الله، معرفة ما افترض ربي عليك. نقول اصلح القلب يكون بأولها بعمارته بالأعمال الطيبة التي أولها بعد التوحيد بالشكر. أن أبقانا كل هذه الشهور والتي سطرت في كتابنا ومرت كغمضة عين، لحظة مر عليك في أحوال كتير جدا، مر حزنتي ومر فرحتي ومر بكيتي ومر ظلمتي ومر أسئلك ومر، لكن في النهاية لا تجعلي عثرات الطريق تصدك عن الله، لا تجعلي عثرات الطريق وأنت في طريقك إلى الله تصدك عن الله عز وجل. مهما كانت العثرات ستكون العثرات في طريقنا كثيرة، وخاصة لو كان الإنسان مؤمن، كلما كان ازداد إيمانك كلما ازداد بلائك، كلما ازداد إيمانك كلما ازدادت امتحانات الدنيا عندك، كلما شدد عليك. وإذا شدد عليك اعلمي أن الله عز وجل ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم وعلى الصابرين؟ تمييز يميز العبد، يميز الخبيث من الطيب. يميز المحب من القائل لله عز وجل من الغافل عن الله عز وجل، يميز القريب من الله عز وجل من البعيد. لذلك أولها عمارة القلب بالأعمال الطيبة، كل الأعمال الطيبة. وأما الثانية أحبائي، أعمال الطيبة كل ما يحب ربي ويرضى من قول فعل عمل أقوال اللسان أقوال القلب وعمل الجوارح، كل ده عمارة العمارة الأعمال الطيبة. وأما الثاني في إصلاح القلب يتم بأمر آخر اللي هي التخليق. يمكن احنا بنتكلم عن الأعمال الجميلة دي الأولانية دي، دي بقى اللي هي التحليل، تخلي قلبك وتنظفيه ويتملأ بالحاجات الجميلة دي. أما اللي هي الثاني اللي هو تنقية القلب، هي دي اللي هي اسمها إيه؟ اللي هي هنخليه بقى التخلية من إيه؟ من تنظفيه من الشوائب، تنقية القلب من الأخلاق السيئة. بمعنى أصح، لا ينظر إليك ربي ونحن على خلق سيء، لا ينظر إلينا ربي ونحن على خلق سيء. فننقي قلوبنا من الأخلاق الرديئة السيئة، من الإساءة باللسان والرياء وأعمال القلب. النساء الإنسان يكون لسانه بقى لسان وزيء، يكون لسانه سيء، أن يكون اللسان تنقية القلب من الأخلاق الرديئة اللي هي إيه؟ إن الإنسان ما يكونش لسانه سيء ولا يحمل السوء، وأن يخلو قلبه من الرياء. ما تشوفيش الناس، اعملي أعمالك لله، لأنك لو عملت أعمالك لإرضاء الناس لن ترضي أحد. والله لو فعلت مهما فعلت مع الناس لن ترضي أحد، قد يرضى عنك يوما وباقي الأيام يرضى. فرضي الذي رب الناس الذي إذا رضى عنك فذلك الفوز العظيم. تنقية القلب من الأخلاق السيئة كالرياء أو الحقد أو السوء أو الغضب أو الغل أو التعلق بغير الله أو حسد الناس على نعم ربي عليها أو امتلاء القلب بالأحقاد على الناس أو الغيرة من الناس، كل ذلك من سوء الخلق. لا بد يا أحبائي أن الإنسان عشان يبتدي يقبل بقى في مواسم الطاعات دي يبتدي إيه؟ ينظف ويملأ، يعمل تخلية ثم تحلية. أما الوسيلة الثانية فهي المداومة على الأعمال ولو كانت قليلة. المداومة على الأعمال ولو كانت قليلة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، اللهم ارزقنا الهدى، اللهم ارزقنا الهدى وارزقنا الأدب مع الله عز وجل. وإنما نتكلم عن الله يا أحبائي، أسأل ربي أن تزور قلوبنا شوقا. علمنا إن لما نيجي نتكلم عن الله عز وجل على فكرة، بقدر حبك لله عز وجل، بقدر ما في قلبك مكان لله، يذوب قلبك شوقا لله وأدبا مع الله عز وجل. تأدب، ده التأدب اللي احنا بنتكلم مع الله عز وجل. المداومة على العمل ولو كان قليلا، لأن هذه كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه القلب. إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق إيه؟ تداومي على العمل. ما تقوليش كنت بعمل وسبت، إياكي إنك تقولي في عمل أنا كنت بعمل العمل ده وتركته. داومي عليه ولو قليل جدا، بس إياكي أن تتركيه، لأنك تتركي ما يحبه ربي. تقدري الشيء أن تتركي الشيء الذي يحبه ربي؟ أبدا. إذا كان في قلبك حب لله، والله ما قوت نفسك على إنك، يعني لو بتصلي من الليل القيام ركعتين داومي عليه، إياك تتركيها وتقولي في يوم من الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم العبد من لولا أنه إيه عبد الله لولا أنه كان إياك تقولي كنت وتركت، لأنك تركت ما يحبه ربي. هل تقوي أن تتركي شيئا يحبه ربي؟ وقل كنت عليه ومن عليك ربي بذلك الأمر. إياك أن تخلقي بابا فتح ربي لك، إياك أن تغلقي بابا فتح ربي لك، هذا باب. ولذا أي عمل من الأعمال فتحه لك ربي سبحانه ولو قليل استمر عليه. أحيانا بنختبر في الأبواب دي في الامتحان، ممكن باب تفتحيه للعمل الخير لكن يجيلك من هذا الباب ما ينقص عليك، اختبار امتحان من ربي، يعني عشان يبقى امتحان ربي بتاع قلبك بيقول لك في كتاب الكريم اتصبرون، اختبار جاي لك اهو شديد وانت مؤمنه، وعلى قدر درجتك عند الله عز وجل كل اختبار شديد عشان تترقي درجات عليا. كل مكان مكانتك عند الله كبيره وكنت كنت على طاعه هتجدي نفسك ربنا بيديك امتحان اكبر عشان ترقي. ولا تظني ان الامتحان هيخلص، ولا تظني ان البلاء ينتهي، ولا تظني ان ساعات الامتحان خلصت ابدا. لجنه الدنيا يا احبائي لجنه ممتده الى ان تسحب الورقه يوم ان نخرج من هذه الدار الدنيا. لجنه الدنيا لجنه ممتده، امتحانها طويل، امتحانها تنتهي لجنه الامتحان عندما تسحب منك الورقه يوم ما تخرجي من الدنيا دي، اتسحبت حتى تظهر بعد ذلك النتيجه. فالامر امر بالنسبه لنا احنا في امتحان كبير جدا، امتحان واسع. هذا الامتحان يا ننجح فيه يا رب تجعلنا من الناجحين، يا اما نضيعه، نضيع ساعات وقتنا في اللهو والغفله وكذا. ولذلك الاعمال ربي يحبها ولو قل ولو قلت، حتى لو قلت ما تفتحيش باب للخير، ما تفتحليش باب للخير وتقولي اغلقه، لا تغلقي بابا فتحه لك ربي سبحانه وتعالى. النقطه يقول ابن الامام ابن حجر: فينبغي للمرء الا يزهد في قليل من الخير ان ياتيه، فينبغي للمرء الا يزهد في قليل من الخير ان ياتيه. يعني الباب ده عندك باب اهو، كنت بتصدقي مثلا كده ولو كل يوم بتصدقي بقليل جدا، ما تزهديش في هذا الباب ابدا، ولو كان هذا الباب ياتيك منه القليل، ولا في قليل من الشر ان يجتنبه. يعني ما تقوليش ده حاجه بسيطه، ده اسم صغير، ده تحقرنا من ايه؟ يعني لذلك هنا فانه لا يعلم الحسنه التي يرحمك ربي بيها، رب حاجه شيء صغير جدا تظن ان هو ده رجل دخل الجنه في غصن الشوك ازاحه من طريق الايه المسلمين. اذا سبحان الله قد يكون الامر شيء بسيط جدا وتجدي بيوم يوم القيامه يقبل هذا العمل لانه خالص لوجه الله، ويجي لما تيجي تشوفي سبحان الله مساقيل او الشيء الذي ثقل موازينك يوم القيامه هي هذا العمل الصالح. فلا تستصغري من المعروف شيئا ولو قل ذلك، تحقرن من المعروف شيئا ولو قل ذلك المعروف. واياك فان الحسنه التي يرحمك ربي بها سبحانه وتعالى لا يقل ابدا احساسك بهذه الحسنه، وان قلت فالذي يزن هذه الموازين هو الله الذي لا يضيع عنه ايه مثقال ذره، يزن بمثاقيل الذر. يمكن ابتسامه ابتسمتيها او كلمه طيبه او كذا ربما تكون هذه سبيلك الى ايه الى الجنه. الوسائل المعينه ايضا يا بناتي على هذه الطاعات في مواسم الطاعات الدعاء ان الانسان بيقول، لان الدعاء ده طبعا كما ندري ايه عباده. نعم، ولذلك أمرنا ربي بالدعاء فقال ربي إيه؟ وقال ادعوني أستجب لكم. يحب ربي العبد الملح لأن إحنا فقراء وهو الغني، فمهما كان الإنسان عنده في أشد الفقر إلى دعاء إلى الله عز وجل. أدعو في كل لحظة، أدعو ربي في كل لحظة أن يثبتنا على الطريق، وأن يعيننا على الطريق، وأن يزدنا إيمانا، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. إذا كان الدعاء من أعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على الطاعة وتزيد الإنسان في الطاعة كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء والتأدب بأداب الدعاء ومعرفة اللي هي الأسباب التي يقبل بها الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكل حلال طبعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوجنا لهذا الدعاء؟ يصبح الإنسان مؤمن ويمس إيه؟ والعكس. ولذلك نحن في أشد الدعاء، لأننا نقول في كل وقت: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أحسن الواحد ينقلب يخسر الدنيا على ينقلب على إيه؟ كالذي يحمد الله على حرف، على حرف إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الإيه؟ خسر المبين. نسأل ربي ألا يبتلينا بذلك خسر المبين. أسأل ربي ألا يبتلينا بذلك خسر المبين. أسأل ربي لي ولكم يا أحبائي وكل من أحب أن يثبتنا على الطريق، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقينا ماء. اللهم ارزقنا الثبات في حتى الممات، ارزقنا الثبات في الأمر، وارزقنا العزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، وارزقنا قلبا سليما، وارزقنا لسانا ذاكرا. نسألك يا رب الخير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الدعاء يا أحبائي أن يدعو الإنسان دائما أن يثبته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تجد الإنسان في طاعة طاعة طاعة وزيادة، وتجد بعد كده يجي له مرحلة فطور شديد وغفلة شديدة وقلة عمل وقلة زاد، وآه لو قبض على ذلك. يا رب أقبلنا ونحن في زيادة، وأقبلنا ونحن في عمل صالح، أقبلنا ونحن في عمل صالح، أقبلنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. لما نيجي نقول في الدعاء التأدب في الدعاء أو الأدب مع الله عز وجل في الدعاء، كيف يكون الأدب في الدعاء؟ الثناء على الله عز وجل وعلى الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الدعاء الذي لا يكون فيه فيه لا إثم ولا قطيعة رحمه. وبعدين سبحان الله الدعاء الذي ممكن جدا من أفضل الدعوات، اللي هي الدعوات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التأدب في الدعاء. وليس ممكن الدعاء يقبل في كل حال، لكن لو من يعني في أدب الدعاء، لو الإنسان راح توضأ واستقبل القبلة ورفع يديه وتذلل وانكسر وسأل ربي بإلحاح فبأسماء الحسنى وصفات العلى، هذا من الأدب. وكمان ما يكونش سبحان الله ما يكونش في، ويكون ملحن من أدب الدعاء الإلحاح في الدعاء، يعني أعيدي واستزيدي في الدعاء. كمان من أدب الدعاء إنه ما يدعوش شيء مثلا إيه زكاة، مثلا يكون إيه في غلو، كما يقول مثلا إيه يا ربي مثلا إيه مثلا، ممكن يقول مثلا بعض الناس يقول يا ربي اغفر لي لو شئت، لا يجزم يا ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي، ويكون في الدعاء عند حسن الظن يحسن الظن وهو بيدعو إن ربنا سبحانه موقن بإيه بالإجابة، فيكون عند حسن ظن بالله عز وجل ولا ييأس لما يدعو، لا ييأس إن ربنا سبحانه وتعالى العبد لما يكون ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب الدعاء يبقى فتح له الخيرات. يدعو ربي سبحانه وتعالى وهو على يقين. والله أحبائي إذا ارتعش القلب وذل القلب وذلت النفس أثناء دعاء الإنسان، كوني على ثقة أن الله يقبل منك، لأن الله يقبل، لا يقبل ربي من قلب لاهين ولا قلب غافل. لكن إذا وجدت نفسي فتح لك ربي باب الدعاء وقد ارتعشت جوارحك، فعلمي أن الله يريد بك خيرا. الله يفتح لنا افتح لنا باب الدعاء وباب القبول للدعاء. ولذلك ولا يكون في الدعاء مع الدعاء غير مؤدبا، بمعنى مثلا يقول الإنسان إيه يا رب عيش على طول إلى ما سبحان الله، أو يجي مثلا يدعى لأمسي يا ربي تخليك على طول، تخليك ده على فكرة غير كلمة غلط، يعني يا ربي تخليك دي يعني إيه يعني بعيدك، فكان التخلية ترك. لما تيجي تقولي الواحد إيه يا ربي يخليك خطر، لأن لو قلت له يا ربي يخليك يعني إيه يطردك يبعدك، لك يا ربي يبارك فيه، يا ربي يحفظك، يا ربي يزيدك، يا ربي يسعدك في الدارين، يا رب ترحمك ووالديك، يا رب تغفر لك وتغفر لنا جميعا. لكن في أدعية كانت الناس تكثرها ودايما تصر عليها، إن لو حد قدم له خير تقول إيه يا رب يخليك يا رب، يعني بتقولي له يا رب يبعدك عنه وكذا، وأنت في حقيقة الأمر لا تدعي له، فلكن تدعي إيه عليه. كم من الدعوات تكون دعاء على الذي تدعو له ندعو له وهي في حقكم الأمر غير صحيحة. النقطة التي تري ذلك في المسائل المعينة على سبعة بناتي: إياكي من ترك صحبة الصالحين، لأن من أعظم الأشياء التي تكون لك عونا وزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. جاء ذلك بالحديث الذي حسنه الألباني: كوني مع الصالحين وإياك أن تفري منهم، لأن الشيطان قريب جدا من الواحد. طول ما الإنسان قاعد لوحده الشيطان متسلط عليه، يأتيه من كل جانب. إن أرسلنا الشياطين على إيه؟ يؤزهم أزا. شوفي لما تيجي طبعا حتى على المؤمنين الشيطان يؤز عليه. يأتيه الشيطان للمؤمن ليحزن الذين آمنوا. تلقي الشيطان يجي يؤز ويوسوس ويحزن الإنسان ويشغل الإنسان بنفسه عن ربه. وإذا شغلك بنفسك عن ربك ضيع عليك الساعات والأوقات والعمر، يضيع العمر والإنسان منشغل بنفسه عن ربه. فيظل الشيطان كذلك، خاصة إذا وجد في الإنسان إيمانا قويا. يكون الشيطان أغيظ ما يكون إذا كان الإنسان قوي الإيمان، مش عايز يسيبه على إيمانه بهذا الشكل القوي. يوم يعمل فيه إيه؟ يجيله الشيطان يهزه، يزعزعه، يحزنه، يصرفه. ولذلك إياكي أما لك صحبة صالحة أن تفري منهم، لأن المرء على دين خليله الصاحب ساحب. ولذلك ابعدي عن صاحب السوء. فقيل أو يقول العلماء، يقول أهل العلم: فالصحبة الصالحة من أعظم العوامل المؤثرة على الثبات. لما يجي لك سبحان الله إنسان تجد نفسه يعني بعيد عن الصحبة الصالحة بإيه؟ لكن لما يكون في وسط الصحبة الصالحة يتأسى، يجد نفسه عايز يعمل إيه؟ يتأسى بالصالحين، أو على الأقل يستحي من قلة عمله وزاده. ولما بيشوف الناس في زيادة، أو لما يجي مرة كده يدخل أو يبقى مثلا في وسط الصالحين ويلاقي مثلا إيه يعني ما يحرك قلبه، يبتدي بعد كده ده هذا يحفز الهمم عنده. إذن صحبة الصالحين. أما صحبة الطالحين أو صحبة أهل الغفلة اللي انت قادرت طول ما انت قاعدة معاهم ما عندهم الشيء اللي بيتكلموا في ايه؟ في الأكل والشرب والدنيا ومشاكل الدنيا ومشاكل الحياة وكذا. ده كل الحديث، هذا حديثهم، حديثهم لا يحمل فيه في ثنيان مظاهر الإيمان، كل ما يحمل إلا أحوال الدنيا. ولذلك لابد الإنسان يحبي أن ينقي قلبه وأن يقبل على ربي سبحانه وتعالى بأنه لابد أن يتأسى بالصالحين. واصبر نفسك مع الذين يرون ربهم. لما ربي سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في كتابه، يحتاج الإنسان هنا أن هو إيه؟ يمسك كلام الصالحين معهم، يتأسى بهم. النقطة التي تلي ذلك من أنواع من الأشياء أو الوسائل المعينة على الطاعة: الصبر. الصبر لا يحتاج الإنسان إلى أكثر في الطاعة من الصبر، يحتاج إلى صبر شديد، لأن الطاعة تحتاج إلى جهد. ويقول ربي نعم في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو قعدت مسكتي كده في الطاعة وجيت وسألت نفسك لو في طاعة من الطاعات مثلا ربنا سبحانه وتعالى، من ربي سبحانه وتعالى عليك بهذه الطاعة؟ وتجدي نفسك مثلا ايه من الله عليك بها ومشي معها فيها مثلا كذا سنة سنين، كوني على ثقة ان الذي من عليك بذلك الفضل هو الله، والعانك على هذه الطاعة هو الله. واذا وجدت نفسك رجليك تبعد عنها، اسألي ربي ان يردك ردا حميدا الى هذه الطاعة، وان يزيدك ولا ينقصك. لأن الأمر يحتاج على إلى ثبات على الطاعة. ثبات على الطاعة ده يحتاج إلى صبر، يحتاج الأمر صبر. لأن ما أيسر إن الإنسان لا يصبر، سهل جدا إن الإنسان ما يصبرش، لكن الصعب إن الإنسان إيه؟ يصبر. طبعا هتبصي تلاقي سبحان الله في طريقك إلى الطاعة أمور شديدة جدا ممكن تقف إنسان قصادك، ممكن تقف الدنيا وتقف نفسك الأمارة بالسوء وتقف ظروفك الكثيرة وتقف حاجات كثيرة جدا في حياتك. لو بديتي كل الحياة دي أشياء دي عن طاعتك لله هتخلع، هي عرى، تعرفين عرى عروة عروة، هتبص تلاقي حياتك كده فتحتي عروة أو تخليتي عن عروة عن التانية اتفتحت معها وراء كده طبيعي، حتى انت لما تلبسي كده تبص تلاقي لو عروة نعم كالتي نقبت عروة اتفتحت خلاص التانية هتيجي زيها والتالتة هتيجي معها والرابعة هتيجي معها، ولذلك هتجدي نفسك إذا كان الإنسان لم يصبر على الطاعة لا يثبت على الطاعة، الأمر يحتاج إلى صبر شديد. ولذلك أنا سبحان الله من الأمور يا جماعة اللي هي الإنسان قيل يعني لو الإنسان داوم على الطاعة أو العمل الصالح يحصل له يعني المحبوب ده، هذا المحبوب من الله سبحانه وتعالى، شوفي انظروا يحصل كده نعمة من نعم ربي يتمنى الله تحصيل العمل المحبوب من الله عز وجل، من ثمرات إنك تعمل العمل الصالح يحصل لك الإيه؟ الشيء اللي ربنا بيحبه. لو داومت على العمل الصالح يبقى أنت عملت الشيء اللي ربنا بيحبه، داومت على طاعة بتعمل إيه؟ داومت على قيام ليل، داومت على ركعتين سنة ضحى، داومت على تعليمك للقرآن، داومت على حضورك للمجلس عني، داومت على خطوتك إلى المسجد، داومت على تعلمك، داومت على تعليمك، داومت على العمل اللي انت ابتليتي فيه، اياك ان انت تبتلي العمل وتنقضيه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوه، لان اذا نقضت غزلك من بعد قوه كل شيء في حياتك ينقض. واياك تظني ان الانسان بيبقى سعيد، والله لو ان الانسان ظل ينقض العمل الصالح هتجدي نفسه في تعاسه شديده جدا مهما اوتي من خير الدنيا. اما ثمرات المداومه على العمل الصالح تجد اولها تحصيل العمل المحبوب عند الله، كفايه عليك ان انت بتعملي الشيء اللي ربنا بيحبه. ولذلك عند البخاري ومسلم لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول السيدة عائشة عن مسروق قال في البخاري ومسلم قال عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه أكتر حاجة كان بيحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له السيدة عائشة الدائم، أكتر حاجة بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم الدائم. زي بالظبط كده انت دلوقتي لما تيجي تعرفي عمل صالح او حاجه صالحه لو عايزه يحبك ربك داوم عليه، لك اسوه حسنه في رسول الله ولك احب شيء يحب ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا قيل نقل ابن حجر عن النووي قوله بدوام القليل تستمر الطاعه، بدوام القليل تستمر الطاعه بالذكر والمراقبه والاخلاص والاقبال على الله بخلاف الكثير الشاق. يعني بقول لك ايه، بدوام القليل تستمر الطاعه اذا كان انسان ذاكر او مراقب مخلص مقبل على الله عز وجل، قيل بخلاف الكثير الشاق ممكن الانسان يعمل كثير زي الناس اللي بتعمل في رمضان، تيجي في رمضان تعمل ايه، تصلي وتدعي وتعمل والقلعه ما اعرفش ايه تلبس ايه وتبقى ما شاء الله على الورع، وتجي بقى التسبيح والذكر والخوف والخشيه، وما أن أغلقت مدرسة رمضان كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة، وكأن رب رمضان عندها لم يكن رب باقي الشهور، إلا أنها لو دومت على العمل لتربت جوارحها على ذلك العمل. هنا سبحان الله يعني عندما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن الناس له فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة، يعني كحاجة كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، اعملوا عبادة أطيعوا ربي، لكن خلي بالك يكون بالأمر التي يستطيع نفسك إن هي إيه، يعني ما تفضليش طول الليل تصلي زي ما انت بتعملي في رمضان وبعد كده تيجي بعد رمضان تعملي ايه، ما فيش صلاة. لو سألتك كم انا لو سألتك مثلا يعني بعد رمضان كم مرة ختمت القرآن، ممكن واحدة تقول، ممكن تصور واحدة تقول ولا مرة، ممكن صح يا بنات؟ هل ربي رمضان التي عبدتيه في رمضان تظني انه وباقي الشهور كم مرة رجعتي صور حفظتيها، كم مرة كنت لم تتركي كتاب ربي بين يديك في رمضان وإذا انتهى رمضان، هل تظني أنك الذي عبدتيه في رمضان ربي الكريم هو ربي الكريم الذي في غير أشهر رمضان، ولذلك ربي سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ألومه وإن قل. يعني لو كنت في رمضان بتقرأي في اليوم 10 أجزاء أو أكثر، ما تنسيش أن أنت في اليوم في الأيام العادية حاولي تقرأي ولا يكن لك وردا، ولا يكن لك وردا إن شاء صفحة نص، لكن يكون وردا مستمرا. وإذا كنت حاملة أو حافظة لبعض الصور، كيف يكون تكوني أنت حاملة لكتاب الله الذي عبدتيه في هذا الشهر الكريم وأنت لم ترجعي ما حفظتيه من القرآن؟ إزاي يمر عليك الآيات الصور اللي أنت حفظها وما تبدأتي صلاتك، بعض صلواتك ما تبقاش دي ورد لك في المراجعة؟ إزاي أن يطيق قلبك ذلك؟ أن أنت لما يبقى عندك شيء من كتاب الله عز وجل هتقرأيه إذا كنت حفظاه، وهترقي به يوم القيامة وانت مش قادرة في الدنيا، عطية للدنيا أوقات كثيرة لغيرك لنفسك، وانت لم تعطي وقت للذي تعبديه سبحانه وتعالى. لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ألومه من قلب. وبعدين تقول ثم ترك مصلاة ثم ذلك فما عاد عليه حتى قبض أو قبضه ربي سبحانه وتعالى. يعني كان إيه، هم عايزين يعملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم في كل إيه، في طول اللي هي العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه، اعملوا اللي تقدروا إيه، بس استمروا عليه، بس ما تنقطعوش، ما تنقطعيش كما ذكرت لك، ما تهجريش كتاب الله. ما ينفعش ان انت تبقي داخل على رمضان اهو والباب قرب يتفتح وانت هجر كتاب الله. ما ينفعش ان انت، يا سبحان الله، نحن بالقرب من الباب يفتح، نحن في شهر البذر يا احبائي، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. ماذا بذرتي في رجب؟ بذرت ايه في رجب؟ عملت ايه في رجب؟ هتسقي في اللي هو السقيا في شعبان، شهر شديد. نحن دلوقتي ابتدينا من الأشهر اللي على النفس إيه؟ ده أنت بعد كده بتسقي علشان خلي بالك في شهر شعبان ده شهر ترفع فيه الأعمال. ها؟ إحنا بنعد نفسنا فلا في الشهر ده فلا تظلموا فينا أنفسكم. خلي بالك وترقبي وتعملي وتزيدي وتأهلي نفسك وتفتحي مصحفك وتعدي نفسك وتبتدي تحفظي لسانك وتحفظي نفسك وتجددي عبادتك وتقربي تقتربي من الله وتزيدي الصلاة اللي بات 10 شهور أو كم شهر مضى علينا. لا نستيقظ إلا في موسم الطاعات، وذلك لو استيقظنا متى نعود إلى الله؟ أنا يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل. أطل عليهم 10 شهور ما في ذكر أو في ذكر قليل، ولا بتعمل باللسان. ولو كان الذكر مقربا إلى الله عز وجل لاستزدنا قربا من الله يا أحبائي، ولو كان الذكر مثمرا لازداد العبد قربا من الله عز وجل. إذن نقول من ثمرات العمل الصالح، عشان يدينا حافز للعمل الصالح، إننا بنتأسى بالنبي، في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لما تكوني على طاعة أو على عبادة، ضعي في نفسك إن أنت بتتأسي بسيد الخلق أجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة. أنت بتتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مداوم على العمل، إذا عمل عملا كما تقول السيدة عائشة أثبته، لا يترك العمل. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، ولكن كان عمله ديما. وأيكم يستطيع ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يا أحبائي. نقطة أخرى التي تؤخذ، إذا كان لك الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا، ما تيجي متكسلة سيب القرآن أو سيب العمل الصالح أو سيب الذكر أو منشغلة بالدنيا أو حتى تبكي على حالك، أو لك بكائك على حالك لا يأتي بثمرة، لا تبكي على لبن المسكوب انتهى، لكن تبكي على عمر باقي قد يكون طويلا أو قصيرا، فأفيقي أخيتي قبل أن ينقضي الأجل، أفيقي قبل أن ينقضي الأجل، فوقي واستعدي. ولابد أن يكون الاستعداد عاجلا بسرعة، غير أي مؤجل. كانت شغلتك الحياة الدنيا، فأنت إذا خرجت من هذه الدنيا لن تأخذي شيء من هذه الحياة الدنيا إلا عملك الذي ينفعك به، تنتفع به في قبرك، وتنتفع به إذا وقفت بين يدي ربك، و وتنتفع به إذا وقفت على الصراط سرت على الصراط أول أو كنت على الصراط المستقيم، وتنفع وتنتفع به إذا فتحت لك أبواب الجنات، وتنتفع به إذا رأيت البرفات من فوقك. لا ينفعك إلا ذلك عملك. وكيف بحالك حبيبتي في الله إذا أغلق عليك قبلك وقد تذكرت أن الدنيا مرت من غير عملي؟ وكيف بك حبيبتي في الله إذا انقضى أجلك وغيرك قد رأى مكانه في الجنة، فتحت له طاقة في قبره على الجنة، مكان في الجنة، وأنت لم تجلي ذلك المكان لتقصيرك وقلة عملك؟ وكيف حبيبتي إذا كان يوم الموقف العظيم التي نذهب ونقل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وكما قال ربي سبحانه وتعالى نقل من هذه الدنيا فرادة في الحياة تنفعنا، وإذا خرجت من هذه الدار الدنيا كل انشغالك الشديد اللي كان في الدنيا ما بماذا انتفعت به؟ نقول وكيف حالك إذا وقفت بين يدي ربك وأنت تقرئين كتابا قد قل العمل فيه؟ وكيف بحالك حبيبتي في الله إذا وقف الناس على أبواب الجنان ولم تجد لك مكانا في الجنة؟ وكيف بحالك حبيبتي إذا دخل الناس الجنة وأنت معهم في الجنة، لكن رأيت من يعمل ويجد ويجتهد في الدرجات العلى وأنت بقلة عملك حتى لو كنا من أصحاب الجنة؟ يسمى ذلك اليوم أحبائي يوم التغاضي. وكيف بك حبيبتي إذا اكتزت صراط المستقيم وقد سبق غيري على الصراط العملي وكنت من المقصرين، تسيرين خطوة وتتزحزحين أخرى أو تنكبي أخرى؟ وكيف بك وكيف بك وكيف بنا وكيف بنا؟ اللهم ثبت الأمر. نقطة أخرى يا أحبائي من ثمرات المداومة على العمل الصالح، إنه لما بتيجي تعملي عمل صالح وتستمر عليه لن تندمي إذا انقضى اليوم بلا لن تندمي إذا انقضى اليوم. يعني لما تيجي تشوفي بقى خلاص اليوم وأنفلت نورك أنوارك خلاص أنوار بيتك وهتنامي، ونمتي كده في فراشك كده وحطيت ايدك تحت كده خدك وعلى جانبك الايسر كما في السنه الايمن معذره كما في السنه، وتذكرت حالك كده وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكارك، وشفت اليوم مر ازاي، تلاقيه مر اليوم عليك، يا ترى اليوم مر جميل بالطاعه ولا كان كله مار بالضياع الوقت؟ يا ترى اليوم امتلأ بطاعة كذا وطاعة كذا وطاعة كذا وطاعة كذا، هيبقى في أشياء تناقصك صحيح، لكن على الأقل في أشياء كنت في طاعة لله عز وجل. الأقل لو اتفتحت الصفحة دي هتجد الصفحة دي فيها ومضات نور، لكن تخيلي لو فتحت هذه الصفحة وكانت كلها مظلمة، لو اتفتحت هذه الصفحة يوم أن تقرأ كتابك وكانت هذه الصفحة خالية من العمل الصالح. ولذلك قيل يا أحبائي حمكم الله حبيبتي، وقيل من ثمرات المداومة على العمل الصالح إن الإنسان لما بيمر عليه اليوم ما بنندمش عليه. ليه؟ قال حكيم: من أمضى يوما من عمري في غير حق قضاء. شوف اسماء يا بنتي، من أمضى، يقول حكيما، من أمضى يوما في عم من عمره في غير حق قضاء أو فرض أداه أو مجن يعني أو مجن أسسه أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم تعلمه فقد عق يومه. شوف الكلمات دي تاني، حاضر. يقول حكيم: من أمضى يوما، يوم واحد بس، أمال يا رب اللي بيمضوا أيام وساعات وعمرهم كله؟ من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاء أو فرض أداء، لنفترض ربي علينا، أو مجد يعني خير عمله، أو حمد حصله حامد لله، أو خير أسسه، أو علم اقتلسه يعني تعلمه، فقد عق يوما، فقد عق يوما وظلم نفسه. ولا شك أن هذا الندم لا ينفع. تعرفين يا أحبائي، لا يعين على منغصات الدنيا وبلاء الدنيا إلا الطاعة. الطاعه والقرب من الله عز وجل. لما كان الانسان يمتحن في الدنيا وابتلى في الدنيا كان بقى فين؟ كان ذهب عقله. لكن ما يعينك على كفايه ثمره من ثمره المداومه على العمل الصالح انه يثبت عقلك في الدنيا، انه يثبت الله يثبت عقلنا عند البلاء. لو ان الانسان ما كانش ثابت مع الايمان ممكن يذهب ايه؟ بلبه. ولذلك ولا شك ان هذا اليوم الذي يكون فيه الانسان لم يفعل هذه الايات التي قلتها سبحان الله قد عق يومه، فايانا ان نكون ممن عق يومه حتى لا ناتي يوم القيامه مفلسين. اخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني يا أحبائي ده مش كرب أو نكد، أو إنك لما تيجي تقولي مثلا إيه، ما تيجي البنت صغيرة تقول لها وهي لسه في مقتبل شبابها كده حبيبتي بتاع ولا إيه، يا بنتي كلنا نكون في الدنيا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر مش لعمر رضي الله عنه، قال لعبد الله بن عمر يعني كان صغير ولا مش كبير ولا نعم، قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا يا حبيبي، كن في الدنيا حبيبتي أنك مسافرة، مسافرة أنت في الدنيا تحت شجرة إحنا بنستظل بس فيها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، شجرة جلست تحت هذه الشجرة نستظل نمنا شوي، لكن في النهاية إحنا ماشيين رايحين فين؟ مسافرين. سفر يمكن يكون طويل أو قصير أو متعب أو فيه أشياء كتير منغصات، لكنه إيه؟ لكنه سفر، والسفر مشقة وعذاب. الشقة السفر، لأنه السفر فيه قطعة من إيه؟ السفر مشقة والدنيا مشقة بكل ما فيها. لذلك كان ابن عمر بقى خد الدرس، يعني سبحان الله عبد الله بن عمر قيل وكان ابن عمر يقول اتعلم درسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش احنا نتعلم الدروس ولا ننتفع بالدروس. كان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اما لو ما عندك صحه استغليه، ما عندك الصحه لا الحمد لله مش ماشي على رجليك، اللهم لك الحمد جيت المسجد يبقى عندك صحه الحمد لله. لابد ما ننتيش برضو يبقى في صح، ما دام الحمد لله لنا عقل يبقى خلي بالكم، خلي بالنا اننا بناتي لا نشتكي رب الاحد، الحمد لله احنا بخير. طالما انت تسيري على قدميك، طالما انت تقضي حاجتك، طالما انت مستوره في بيتك، طالما انت سبحان الله كل بتقدري تتحركي في بيتك، طالما انت ربي سبحانه وتعالى متعك بعقلك، طالما ان الله عز وجل اللي انت بترغبي فيه بتاكليه او تاخديه او كده، احمدي ربي كوني من الشاكرين. ولذلك هذا من الأدب مع الله يا أحبائي، ثمرات المداومة على العمل الصالح أن يكون الإنسان فيها سبحان الله. خذ من صحتك لمرضك، أوقات اللي أنت فيها يعني صحيحة إياك تضيعيها في اللهو والغفلة والكلام والغفلة والضحك، ولا أعملي ده كله بس بقدر ما تضيعهاش. النقطة الأخرى التي تتعين من ثمرات المداومة على العمل الصالح تنظيم الوقت. الانسان اللي مبقاش عنده عمل صالح يعني مرابط عليه او مداوم عليه مبقاش عنده تنظيم وقت، يقول ما عندوش وقت، دايما يقول ما عندوش وقت، مع ان الانسان اللي بيبقى عنده اعمال صالحه الحمد لله الانسان يكون حبيبتي، الانسان اللي بيكون عنده اعمال صالحه عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا تجدي بركه شديده في الوقت، والله تاتيك البركه من الله على قدر ما انت تريدي. اذا تنظيم الوقت بحيث لا يطغى عمل على عمل أو تملي النفس من تكرار العمل، يعني بمعنى أصح أنت دلوقتي قاعدة تذكري جلسة في مجلس علم، مش هيبقى طول اليوم ماشي قاعدة تضيف من مسجد علم، لا لا لا روحوا وانا القلب. أنت دلوقتي في مجلس علم في بيتك بتاخدي راحتك تذكري الله، بتأدي صلواتك، بتقرأي وردك من القرآن، بتثبت القرآن اللي أنت حافظاه في مجلسك، بتتعلم القرآن أو في مجلسك بتتعلم القرآن، أو حتى وأنت زوجة في بيتك بتؤدي حق الأمر، بس إياكي أن تطغي حقوق الدنيا عندك وتقولي المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتترك النصف الآخر، تترك النصف الآخر إنما أموالهم وأولادهم إيه؟ وتترك النصف الآخر، لأنك لو تركت النصف الآخر هتنشغل بالجزء الأولاني مش هتنفعي. ده الأمر يا أحبائي يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى توازن. أحسنت، توازن. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى إنه من نعم ربي سبحانه وتعالى النفس متى وفقت أو وقفت على فن واحد حصل لها ملل، يعني بمعنى أصح أنت عندك حاجة واحدة بس، لا لازم تنوعي في هذا الأمر، تنتقلي من عبادة إلى عبادة إلى عبادة من عبادات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجده وسبحه ليلا، يعني هم تنويع في العبادة يعني. وهذا يدل على أن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج مراقبة الأوقات، وقتك كله مراقبة الأوقات وعمارتها بالورد على بكل ما يعني المفروض أن أنت ما كلفت به لابد أن تأتي به على الدوام أو بالأوراد التي ذكرت على الدوام، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن إيه أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: أن يخلف الآخر الآخر ليدرك فيها، لو أدرى لو فات شيء من ده يدركه من الآخر. النقطة الأخرى يا أحبائي، من الأشياء التي تجعلك تداومي على العمل الصالح أو من ثمرات المداومة على العمل الصالح، إنك لما بتكوني مداومة على العمل الصالح أنت امتثلتي للأمر الرباني سبحان الله. لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما جاء في سورة إيه آل عمران. يعني اتقوا الله حق تقاته يعني إيجاز بليغ، يعني إيه اتقوا؟ قيل في ذلك إيه؟ يقول القرطبي: والمعنى إلزام الإسلام. ما تقوليش أخذ حتى بالإسلام وسيب حتى، تقول في السلم إيه؟ كافة، كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى. ما تقوليش أصلا أنا ما أقدرش أخذ الحاجة دي، ما أقدرش أعمل كده، لا حبيبتي ربنا أمرك أن أنت تدخلي في كافة. ولذلك يقول القرطبي: المعنى إلزام الإسلام وداوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام فين؟ في صحتكم وفي سلامتكم. بعض الناس تحافظ على الإسلام متى؟ أو تفتكر أو تذكر ربما متى؟ أما تعي أو في البلاء تفتكر، وأول ما يعني سبحان الله ربنا ينجاه من الإيه؟ تنسى، تنسى كأنها كانت إيه؟ بتعبد، أو كأن الله من عليها بالعافية. أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وفي حال سلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم إذا أجري عليه عادته بكرمي أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتبعثي وانت قاعدة في تأتلي، اللهم نجينا. هتبعثي وانت قاعدة تعملي، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. النقطة الأخرى يا أحبائي، من ثمرات المداومة على العمل الصالح، اللي تداوم على العمل الصالح، تحقيق معنى الاستقامة. ما هو اللي ما بيداومش على عمل صالح بيحصل له إيه؟ روغان، بعد. قال ربي: في هؤلاء الذين استقاموا على العمل الصالح، في كتاب الكريم كما جاء في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحدوا لا وقالوا ربنا الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا، بقوا ثابتين، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها إيه؟ ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذا الإنسان إذا هو ليه بشر بالملائكة دي؟ بشر وقت الضعف إزاي؟ تنزلت عليه الملائكة وقالت ما تخافش، ما تخافش اللي وراك وما تخافش كمان اللي قدامك، أنت مقبل على فضل ونعمة من الله عز وجل، صبرت وأطعت واستمريت على الطاعة، فأبشر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنتوا ليه عملتوا الطاعة؟ ليه مستمرة؟ ليه استقمتي على الطاعة؟ تسألي فضل من الله ورضوان وجنات لو فيها نعيم مقيم خالدين فيها، سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان يبقى يتمنى ذلك، وفوق كل ذلك نعيم من الله عز وجل لأهل الجنة. هل رضيتم؟ يعني شفتوا حاجة في الجنة جميلة يا ربي، وهل بعد ذلك شيء؟ يفيض عليهم ربي برحمته فيريهم وجه الكريم، اللهم اتعنا برؤية وجهك الكريم. ولذلك هنا يا أحبائي، في كما يقول القرطبي في تفسيره وفي صحيح مسلم سبحان الله، عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدا. قل لحاجة كده واحدة في الإسلام يا رسول الله ألتزم بها عشان لحد ما أقوم أقبض وأنا ماشي عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أخرى: لا أسأل غيرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يعني امشي كده، اعرف ان في طريق مستقيم وعلى جنبه ايه سورين، وعلى السورين ابواب، وعلى الابواب سطر، والاول الطريق ده ده طريق الاستقامة، اخره الجنة. اما الابواب التي على الجدر والتي عليها السطر فتحات، لو فتحت ودخلت من هنا هتقعي، كل باب من الابواب ده يدخلك في بيت مشاكل هتقعي فيها، علشان كده مترصد لك شياطين مترصدالك. اذا فتحت باب الامر بسيط استهرا هتزقيها تدخلي. اما الطريق الاخر هتحتاج استقامه وقصير قصير قصير جدا، حياتك الطريق ده هو حياتك، ما اقصره حياتنا، ما اقصر اعمارنا يا احبائي. قل امنت بالله ثم استقم. ثم لما ذكر الصحابه رضوان الله عليهم والتابعين في بيان معنى الاستقامه قال قلت هذه الاقوال وان تداخلت فتلخصها في التالي: اعتدلوا على طاعه الله قولا وفعلا، وداوموا على طاعه الله سبحانه وتعالى. قيل ايضا يا احبائي من ثمرات المداومه على العمل الصالح تحصيل محبه الله. كل ما تلاقي نفسك مداومه على عمل يا رب ترزقني واياكم ان تبقى اعمالنا دومه، شوفي بقى النتيجه لو عملك دومه. لو انت بتعملي عمل صالح ولقيتي نفسك اللهم لك الحمد يا رب العالمين مداومه على العمل ده، وتلاقي تقولي ده انا مش فاكره من امتى كده ومداومه عليه، اب يحصل لك فيه يعني مزار كثيره جدا وحفرات كثيره وعثرات كثيره جدا واشياء كثيره جدا. لكن شوفي بقى النعمه من الله عز وجل، من ثمرات المداومه على العمل الصالح تحصيل محبه الله بالمداومه على العمل الصالح. لما حتى مسكتي بنت صغنونه كده وقعدتي معاها علمتها سوره الفاتحه، تفتحي وافتحي وعملي وعيدي وعيدي وعيدي. اياك تقصري في حق نفسك ان انت تتركيها، اياك داومي داومي استمري. لو كنت بتطلبي محبة الله استمري، إياك من الانقطاع، لأن الانقطاع من الشيطان، والشيطان هذه من سبله إن يقطعك عن الطاعة يبعدك عن الطاعة. تحصيل محبة الله بالمداومة على فعل الطاعة، شوف الحديث القدسي أحبائي، لو داومت على الطاعة يقول ربي سبحانه وتعالى عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. يعني هتتقربي إلى الله عز وجل اعملي الفرائض، أدي صلواتك في أوقاتها، صومي شهرك، احفظي فرجك، أدي زكاتك لو عندك مال، أطيعي زوجك لو عندك زوج، بري والديك لو عندك والدين، صلي رحمك لو عندك رحم، اصبري على مرضك أو بلائك لو عندك ده. كل الأمور دي يا جماعة للأول دي بالنسبة دي ده الفروض اللي افترضها ربي، دي فروض دي فروض. وتأتي المرحلة الثانية بعد الفروض، فأداء الفرائض والاهتمام بها حب إلى الله أولا من الانشغال بالنوافل الكثيرة. ثم تأتي المرحلة الثانية: ثم إن للنوافل أثرها وأجرها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومستمر بقى قاعد مستمر يتقرب بالنوافل حتى أحبه. يعني أتدري من يحبك؟ اللي بيحبك أن تحبيه هذا أمر لا يمكن يكون فيه خلاف، لكن أن يحبك ربي سبحانه وتعالى هو ذلك والعجيب، أن يحبك ربي وأنت العبد الفقير والله غني عني وعنك. فإذا أحبب حبك ربي سبحانه وتعالى وتقربت إليه بالنوافل بعد ما افترض ربي عليك، فإذا أحببت، شوفي ربي يقول لعبدي: يا عبدي إذا أحببتك كنت سمع الذي يسمع به. تجد العبد من دلائل إن العبد ربنا بيحبه إنه يسر له الطاعة ويحببه في الطاعة ويزين الإيمان في قلبه ويكره إليه كل المعاصي فيزين إليه الطاعة، يحب يكون الطاعة مهما كلفته لا يستطيع أن يتخلى عن الطاعة. ولذلك كنت سمع الذي يسمع به، لا تجدي يسمع شيء بغيض، لو جاء كده مر عليه حاجة كده من الأشياء التي لا يحبها ربي تجد أذنه لا تستطيع أن تسمعها أبدا، عكس الآخر الذي لم يملأ قلب ربي بمحبته، ده بقى سمعه اللي بيسمع به، سخر سمعي لطاعته أعان سمعه على سمع ما يحب ربي سبحانه وتعالى، وبصر الذي يبصر به. يعني كان إيه؟ لا يبصر شيء إلا من خلال إيه؟ أن الله يسدده، ربي هو اللي يسدده، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإذ سألني يصبح حبيب الرحمن مجاب الدعوة ولي الله. اللهم اجعلني وليا. ولئن استعاذني لعيبا، كما جاء في الحديث الذي رواه الخلف. شوفوا انظري بقى إلى أثر النوافل، حيث يعصم الله العبد وجوارحه بسبب النوافل. يعني طبعا في نوافل غير الصلاة، الأخت بتسأل هل هناك نوافل غير الصلاة؟ طبعا في نوافل غير الصلاة، الصوم، نوافل الصوم، ونوافل الصدقات، ونوافل الحج والعمرة، ونوافل نافلة صلاة الضحى أيضا، ونافلة وقيام الليل، وأذكار الصباح والمساء، كل ذلك، ووقتة الشروق، التي كل ذلك من إيه؟ النوافل التي قرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ثمرات المداومة على من ثمرات المداومة على العمل الصالح أيضا يا أحبائي، تكميل ما يحصل من الفرائض من النقص، إنه يبتدي يبص لنقصه، هو ناقص إيه من فرائضه، لأنه يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإن صلحت يوم يبتدي يزبط صلاته ويحسن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وكسر. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك هنا انظروا، هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من صلاته أو الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، إن صلحت صلاته صلحت باقي العمل. من أثر يعني بقول لك إيه القربات اللي احنا بنقول عمل الصالح المداوم عليه، انت بتداوم على النوافل دي، إن النوافل دي بتجبر كسرك. بيقول لك يعني إن من فضل النوافل عليك، استمرارك على النوافل إنها بتجبر كسرك في الصلاة. أما بتصلي مثلا النوافل يبقى بتجبر كسرك في فريضة، فريضة وقفت مرة صلحتي، وقفت مرة ما أدي، ورفتي مرة ما، فبتجبر الكسر الموجود فين. من الأشياء في المداومة على العمل الصالح يا أحبائي، من ثمرات المداومة على العمل الصالح، النجاة حين الشدائد. لما يكون الإنسان دايما على عمل صالح، وابتدى بقى يبقى حياته بقى يعاهد ربي كده إنه يستمر على الطريقة ويستقيم على الطريقة ويبقى ماشي على العمل الصالح، تجدي إن ربي سبحانه وتعالى ينجيه عند الشدة. اللهم نجنا. وقيل لا يخلو الإنسان في الدنيا من كرب وضيق، اللهم نجنا من الكرب والضيق يا رب العالمين. لا يخلو إنسان، فيش إنسان في الدنيا أبدا أكثر الناس كان بلاء من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض، النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، أذى كثير جدا جدا جدا، وكان نبي الأمة. ولذلك هنا لا يخلو إنسان أبدا من وقت للكرب ووقت للضيق، وعلى قدر اختبارك من الله يكون هذا الأمر. اللهم نجنا، واللهم ثبتنا، واللهم سددنا يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقت صحتك وعافيتك وفراغك تعرفي من هو الله عز وجل. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حالة وقت عافيته ورخائه، وصار بقى يعني وتعرف على الله عز وجل وعرف حدود ربي، صار بينه وبين ربي معرفة خاصة، فإذا جاء وقت الشدة رفع ربي عنه الشدة. ولذلك كما يقول ابن رجب، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربي معرفة خاصة، فعرفه ربي سبحانه وتعالى في الشدة. ويقول كما قال ابن كثير في التفسير قول ربي سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسلمين للبث في بطنه إلى يوم إيه؟ يعني إن هو سبحان رب العرش العظيم كان في هذا الوقت الشديد اللي هو كان في بطن في ظلمات ثلاث، وعلى الرغم إنه كان في شدة لكن كان من إيه؟ من المسبحين، فنجاه ربي سبحانه وتعالى بفضل ذلك الأمر. الأمر الآخر الإحبائي، إن من ثمرات المداومة على العمل الصالح، إن العمل الصالح لما الإنسان بيداوم عليه بيسهل عليه. تخيل الإنسان اللي بيداوم على قيام الليل يعتاد ويألفه ويحبه ويسهل عليه، الإنسان لما يرجع له وردا للقرآن ويداوم عليه بيعتاد ويألفه ويسهل عليه، لكن الإنسان ما عتادش، مالوش يعني مش عاطي ليس له أن لم يعطي نفسه وردا من إيه؟ من القرآن مثلا، هيبقى لا مش هيبقى شاق عليه جدا. المداومة من ثمرات المداومة على العمل الصالح أن الله عز وجل عندما يداوم العبد على العمل الصالح ولو كان مع نفسه يكادد قيام الليل معرفش كم سنة، فاستمتعنا بها كم سنة. واحد بيتكلم كده عن قيام الليل مش عارف كبدنا قيام الليل كم سنة، 20 وتمتع بها 20، قاعد يكابد يعني صح النفس النفس أصبحت بعد كده قيام الليل بالنسبة له إيه متعة. قعدت في الأول تكبدي أو مشق عليك إن أنت تراجعي القرآن وتاخدي نفسك وكذا، أصبح بعد كده من كان أصبح يبقى بعد كده مراجعة القرآن إيه متعة وسهلة. ولذلك ثمرات المداومة على العمل الصالح سهولة العمل مع المداولة بدل العبد أن يعرف ذلك، لقول ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال ربي. فصلاة النوافل الذكر والدعوة إلى الله عز وجل قد تثقل على الإنسان ابتداء، ولكن مع الاعتياد لا يجعل الإنسان في نفسه شيء أعظم منها. قد يتعرض الإنسان لسفهات، وقد يتعرض الإنسان لبعض الأمور أو السفهاء. يرجع لكتاب ربي هو يقول لقمان لابنه يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه من عزم الأمور. فيجد في كتاب الله علاجا لكل إيه بلاء عنده. ما تجدي ما يوجد في حياتك بلاء الا ما تجدي في كتاب ربي سبحانه وتعالى علاج لذلك البلاء الذي في الذي الله مرفع مقتك وغضبك عنه. النقطه التي تلي ذلك يا بناتي وهي النقطه التي اللي هي الاستمرار والمداومه على العمل الصالح يجعل من ثمراته استمرار الاجر المعتاد ولو منعت من العمل الصالح. يعني بمعنى اصح أخرج البخاري كما جاء في الحديث يقول سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما في صحيح. يعني بمعنى أصح أنت لو مثلا بتقيم الليل وكنت مريضة جدا ما قمتيش الليل كتب لك قيام الليل. أنت لو كنت بترجعي من وردك من قرآنك مثلا كذا كذا وكنت مريضا مريضة ما رجعتش الوردة ده للا ده لا كتب لك أجر كل حرف كنت تقرأيه كاملا كاملا لم ينقص منه شيئا. هذا وعد من الله عز وجل إذا مرض، لأنه هو مداوم يعني هو عمل ده لعذر شديد مرض فيكتب له أجره كاملا من الله سبحانه وتعالى. وذلك قال ابن حجر هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد في ذلك الأمر أن يعني أن الإنسان إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كما كان يعمل إيه مقيما. كل شيء كل شيء يكتب لك كل شيء الأجر إن شاء الله. من ثمرات المداومة على العمل الصالح يا أحبائي إمكانية قضاء الورد لو فات، يعني بمعنى كما يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مداومة على ده مداومة على قيام الليل لكن ما قمتيش الليل نمتي المنبه ما ضربش وانت ما تصحيش على المنبه تسمعي صوت المؤذن او ما كيتش بعض الناس بقى في جواهم منبه كده يصحيهم ما كانش عندك المنبه الداخلي ده او تليفونك او اي شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبي او عن شيء من فقره بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه في الليل لانه محافظ. من قام شوفي من نام عن حزبه من نام عن حزبه أو عن شيء منه أنت بتقيم الليل من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني أهو بالنهار شكل شوف اليسر لكن كريم يا أحبائي ربي كريم لا يضيع شيء. إحنا اللي بخلاء إحنا اللي قليل العمل إحنا اللي مش عارفين إيه اللي يصلحنا أو إيه اللي ينجينا أو إيه اللي يزيدنا. ولكلمة حزبه نوحي إنه بالعمل المعتاد. حزبه يعني إيه حزبه؟ يعني يوحي إن العمل كان معتاد بيعمله على طول. ولا شك أن العبادة بالليل أفضل من النهار لكن ربنا سبحانه وتعالى لا وقصة لو فاتته العبادة. قيل أيضا من أمثلة الأعمال الصالحة التي يداوم العبد عليها يا أحبائي ويجتهد فيها ويكون الأجر له من الله عز وجل صلاة الليل وصلاة الوتر. إياك أن يفوتك الوتر ولو فاتك الوتر من الليل عليك أن تصلي بالنهار باللي هي في الوقت اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الظهر. صلاة الليل والوتر السنن الرواتب حافظي عليها، اللي هي لو صليت 12 ركعة في اليوم بني لك بيت في الجنة، حافظي على بيت في الجنة ده كل يوم، كل يوم حافظي عليهم. وكمان ممكن يكون ايه أربعة قبل الايه بعد أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، وأربعة ممكن ايه بعد، ولها أجر آخر. ومنها من هذه الأعمال التي تسألي عليها المداومة قبل العصر، قبل العصر، قبل العصر، نعم، تلاوة القرآن الكريم، دومي على تلاوة القرآن الكريم. إياك أن تهجرين، إياك أن تكوني من الذين هجروا القرآن، إياك أن تكوني من الذين شق عليها القرآن. كما ذكرت لك من ضمن الثبات على الأعمال الصالحة إن في الأول بتجد مشقة، هذا وارد، وخاصة يشد اختبار من الله عز وجل، هل أنت ثابتة ولا أنت لو إنك مش ثابتة هتسيب العمل، لكن لو إنك ثابتة هتعاني وتجاهدي، فيأتي العون من ربي على قدر مجاهدتك في ذلك العمل، فيكون لك سهولة ويسر في العمل على قدر إيه؟ بداية المشقة، ثم بعد ذلك يسهل عليك إذا كنت مداومة على ذلك العمل. منها أيضا تلاوة القرآن، أن يكون لك يعني سبحان الله الواحد بيرى بعض الناس ربنا يبارك لهم ويزدهم من فضله لا يترك القرآن من يديهم أبدا، وإن كان غيبا معهم غيبا لا يتركوا على ألسنتهم كده. أرى بعض الناس الحليم بكتاب الله تجدين شفايفهم على طول، ألفت شفايفهم القرآن فلم يغب عنهم لحظة، اللهم ارزقنا، ألفت قلوبهم القرآن فلم يغب عنهم لحظة، بدل ما عود يتكلموا في غيبة وفي نميمة وفي كذا وفي كذا، ألفت قلوبهم، أصبحوا من أهل القرآن بحق. تلاوة القرآن الكريم لن تتقربي إلى الله بأفضل من كلام ربي سبحانه وتعالى. منها أيضا الحرص على أذكار الصلوات، أذكار الصلوات، منها ورد الصباح والمساء، كل ده اللي انت بتسألي عليه اللي هي ما هي النوافل اللي احنا بنحافظ عليها، أذكار اللي هي أذكار الصباح والمساء، منها الذكر والتسبيح في كل وقت، الذكر والتسبيح في كل وقت، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. منها طلب العلم، انك تروحي خطاكي برجليكي لطلب العلم، تسمعي، وحتى لو كان عندك ذلك العلم تذكري نفسك، ذكري قلبك، وحتى لو تقولي تم كل ده عارفين، كل اللي بيتقال القرآن سبحان الله، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم، أتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم، لكن تذكري رب كلمة تجلسيها وانت عارفاها، لكن تحيي قلبك في وقت، في اللحظة دي كون الوقت ابتدى يبقى رقراق، القلب رقراق يوم يفوق قلبك، لكن بتقولي بمال ليه، ما احنا عارفين كل ده، ما دام كل ده من القرآن، ولا يأتي شيء إلا موجود في كتاب الله، وكتاب الله سبحان الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لكن من يستفيد ومن يتذكر إلا ربنا فتح قلبه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اللي قلبه فيه إيمان تجري بيحب التذكر، بيحب التذكر. سيدنا عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون من عمر والصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقولوا سبحان الله هيا بنا نؤمن ساعة، تعالوا نتذكر، يقرأوا القرآن، اللي كان لا يغيب عنه ده كان له خطاني كده في عينيه تحت عينيه من كثرة البكاء من خشية الله، نعم، وكان بيقول على في القرآن كان يقول شغلانا، كان زعيم حزين انه شغل عنه ايه الجهاد، مش الدنيا ابدا. لذلك تجد سبحان الله هؤلاء لما كانوا سبحان الله، نشوفي أبو بكر وعمر لما يروح اللي هي كانت مربية النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها إيه؟ أيمن، ويقول لها ويقول لمربية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له تعالى يا أبو بكر نروح نذهب إليها، كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها أمي، فيذهب إليها أبو بكر وعمر، وتراهم هذه المرأة المسنة وتبكي، وتبكي، لماذا تبكي؟ فيقول لها يقول لها أتبكي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في عند ربي في مكان خير، تقول أعلم، أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان خير، ولكني أبكي على القطاع الوحي، فيبكي فتبكي ويبكي أبو بكر وعمر. يعني هو شوف الرحيم لهذه المرأة التي كانت يعني سبحان الله كأن لها إيه، هم محتاجين يبكوا مع أنهم كانوا بكائين، أو من يذكرهم، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وإحنا نحتاج للتذكر لأن قلوبنا قصت، لأن قلوبنا تحتاج أن تلين، لأن قل عملنا، لأن شغلتنا الدنيا، لأن شغلتنا أحداث الدنيا كتير كتير بعدنا، الأكل والشرب وكل شيء مشاكل الدنيا والله مطهر قلوبنا يا رب العالمين. طلب العلم يا أحبائي، طلب العلم والكتب النافعة وحضور مجالس العلم من أعظم الأشياء التي تحيي القلب فارتاعه من رياض الجنة، ورياض الجنة هي مجالس العلم. ولذلك قيل ليس العمل الصالح الذي يستحب العبد المداوم عليه مقتصر على التلاوة والصلاة والصدقة وغيرها من العبادات، بل هناك أمور أخرى أيضا متعدية نافعة. إيه المتعدية النافعة دي بقى؟ أولها المداومة على الدعوة إلى الله عز وجل، تستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، نشر العلم ولو بآية، بلغ عني ولو آية. تيجي تبصي تلاقي صاحبتك كذا تقولها بصي كذا كذا، والله أنا سمعت كذا، والله أنا كذا، أو تدليها على خير أو كذا. نشر العلم، أنت بتنشري لما تلاقي سبحان الله علم واستفدتي أو تحبي أن حد، انشري لك في ذلك اسمها عبادة. أنت كده وقعت عملت عبادة، وهذه عبادة متعدية، يعني انتقلت لإيه؟ أثرها لغيرك. ومن ضمن العبادات المتعدية النافعة للمجتمع وليكي بر الوالدين وزيارة الوالدين وتعاهد الوالدين. سؤالك عن والديك، برك لوالديك، برك لمن كان له فضل عليك، برك لمن كان له فضل عليك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، كان رجلا يقول، رجل بيقول علمني معلما، واحد علمه ومات هذا المعلم، فظللت بارا به في حياته، وبعد مماته لم أترك أبدا بره في أهله. أيضا ما هذا الخلق؟ أن يبر من علمه شيئا ولا يسيء إليه، ويبر لأهله ومن كان من أهل أهله، ويستمر ذلك على الأمر برا. ولذلك نقول هذا من العبادات المتعدية النافعة التي ينتفع بها الإنسان. ومنها من العبادات النافعة تربية الأولاد. تربية الأولاد دلوقتي بقت صعبة جدا، لأن الأهل بيربوا أولادهم على إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على رأس البلية، وعلى مش عارفة البنت لازم تكون بتقف على طراطيف صوابعها أو على طراطيف رأسها أو على كذا، أو الأحد ماشي اللغات، تتعلم لغات بس تتعلم دينها، وتتعلم ما يحبه ربي، وتتعلم ما يبغضه ربي، وتعلم ما يقربها من ربي. ولا تظني انك تشغلي وقتها لعقلها الصغير بهذا الامر، لا حول ولا قوه الا بالله يا حبيبي. رايت يعني سمعت كده في بتاع برنامج، ما اعرفش في اي قناه من القنوات، ما عنديش فكره، بس كان موجود على يعني في فيديو كده، انه في برنامج بيعلموه للاطفال، برنامج مسمين الاطفال فيه او الولاد فيه باسماء ربي. أنا دولت واحد اسمه السميع، واحد اسمه الجبار، واحد اسمه مش عارف ايه، ويسيئه فنعم فإساءة وسوء خلق وعدم أدب مع الله عز وجل، يسموا أسماء. وبعدين الولد ده اللي هو اسمه الجبار يقوم يسيء إليه ويشتموه أو كذا أو العكس أو كده، ويجلس الأطفال أمام هذه البرامج ليتعلموها. فالآن هنا العبادات المتعدية النافعة تتعدى لتربية الأولاد، ما الذي ينفعهم، ما الذي يضرهم، وهذا أمر هام في حياة الأولاد. من العبادات المتعدية أحبائي عبادة صلة الرحم، صلة الرحم، إن الإنسان يكون له رحما فلا يقطعه، دي من العبادات المتعدية اللي احنا برضو نقول في الفترة دي هنبتدي برضو إيه نعم. ومنها أيضا الصدقة ولو بالقليل، والاهتمام بأمر المسلمين بالدعاء، وأسأل ربي سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك كثير، لكني أسأل ربي سبحانه وتعالى مع هذا القليل أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك يا ربي موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا توبة نصوح، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء، اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب يا رب العالمين. أرزقنا علما ترضى به عنا. علمنا اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجمال والثراء. اللهم أحسن ختامنا، أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم أخرجنا من الدنيا على خير، اللهم أخرجنا من الدنيا على خير يا رب العالمين، وأنت راض عنا غير غضبان. توبة نصوح، اللهم توبة نصوح، اللهم توبة نصوح تقبلها منا وتقبل لنا فيها وتجعل وتقبل الصالحات آجالنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.